الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب التعجيل بالجنازة. باب الذي قبله، باب المسك للميت. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب في المسك للميت. سبق الكلام على هذا الباب، قلنا إن الحديث عام: أطيب طيبكم المسك، هذا حديث صحيح خرجه مسلم، وأن مطابقة هذه الترجمة من جهة العموم، فقول أطيب طيبكم المسك هذا يشمل الحي والميت. في حديث جابر عند أحمد: إذا أجمرتم ميت فأجمره ثلاثا، يعني إذا بخرتم الميت بالبخور ففيه استحباب تبخير الميت وتبخير تطيب بدنه وكفنه. وقد سبق أنه في غسل الميت أنه يجعل في الغسلة الآخرة كافور، ولكن المسك ذكر بعض الإخوان أنه اختلف نوعه، احتاج إلى معرفة المسك في القاموس. إيش قال عندك تتكلم عن المسك الآن؟ أطيب الطيب المسك، هو من أطيب الطيب، لكن في وصف المسك ذكر الأخوان أنه قد يكون أبيض وقد يكون أحمر، المعروف أنه بيض أبيض. في كتب اللغة تتكلم عن مثل هذا، في كتب القاموس. بس على كل حال، المسك يعني مستحب للميت وللحي. أطيب طيبكم المسك هذا عام، يعني أطيب ما تطيب به الأحياء وكذلك الأموات المسك. ولهذا ذكر العلماء أنه يجعل فيه المسك أو نوع من الطيب، ولكن المسك من أحسن الطيب، لأن المسك الآن فيه هنا أنواع من الطيب. يدعي بعض الناس أنه مسك وليس من المسك، لا بد من وصفه. فلو كان في كتب اللغة قاموس وغيره وكان يتكلم عنه. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الطيب المسك، فإنه من كثبان الجنة، يسر النفوس ويقويها، وفيه من الخاصية أنه يبطل السحر، وأن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه. عجيب. فيه إيش؟ وفيه أن من الخاصية أنه يبطل السحر، وأن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه. طيب، هذه فائدة، يبطل السحر. لا، الشياطين تنفر من الروائح الطيبة ولا تحب إلا الروائح الكريهة. وأيضا كذلك من إيش؟ من طيب الجنة يقول. نعم، أحسن الله إليك، ولكن ظن الحديث أحسن الله إليك في ضعف. نعم، ولكن وروده في مسلم هنا، لعل الأخ اللي أورده في ولا شك أن في ملتقى أهل الحديث. نعم، الملائكة لا شك أن تحب الطيب، والشياطين تنفر من الطيب، ولا تجد السحرة الآن روحهم كريهة، السحرة والمشعوذين ما عندهم شيء من الطيب، بل عندهم الروائح الكريهة والمنتنة، ويسكنون في أماكن ضيقة وملتوية وغير معروفة ومظلمة، فأمرهم مبني على الظلمة والضيق والروائح الكريهة، صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة المرأة أحسن الله عملك التي حشت خاتمها مسكا. نعم، في النساء أحسن الله إليك. نعم، لأن نأتي بها الأسبوع القادم. نعم، صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. باب التعجيل بالجنازة. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال أبو داود وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحواح أن طلحة عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذه الترجمة في تعجيل الجنازة وكراهية حبسها ذكر المؤلف هذا الحديث، وهذا الحديث ضعف فيه مجاهيل كما ذكر الشراح، قال المنذري قال أبو القاسم لا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب، وقد وثق سعيد بن كرب بن حبان لكن في إسناد هذا الحديث عروة ابن سعيد الأنصاري ويقال عزرة نبيه وهو أبوه مجهولان. قال الشارح لكن في الباب يعني ما يشهد له في الباب عن علي أن رسول الله قال ثلاث يا علي لا يؤخرنا الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجد لها كفوا، رواه أحمد. وهذا لفظه قال وأخرجه قال غريب ولا وما أرى إسناده بمتصل. كذلك أيضا أخرجه ابن ماجه والحاكم بن حبان، وعلل الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قيل ولم يسمع منه، وقال أبو حاتم إنه سمع منه فاتصل إسناده. وقد أعلله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، ولكنه عده ابن حبان في الثقات. الحديث استدل به على مشروعية تعجيل الميت والإسراع في تجهيزه، تشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة، لكن هذا الحديث ضعيف فيه مجاهيل. قوله لا أرى طلحة يعني لا أظنه، فيه الموت يعني أثره، يقول هذه يعني أخبروني بموت طلحة، وعجلوا يعني في التجهيز والتكفين. وهذا هو الشاهد للترجمة، قوله آذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قول وليس في قوله جيفة مسلم دليل على نجاسته، والمقصود أن هناك أحاديث تدل على مشروعية التعجيل الميت، ويتشهد لهذا الحديث، والحديث هذا في ضعف في مجاهيل. وش قال عندك الحديث؟ الله عملك. قال إسناده ضعيف لجهالة عزرة أو عروة ابن سعيد الأنصاري وجهالة أبيه. فقال أبو القاسم البغوي فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب. قلنا وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة حسين ابن وحوح بعد أن نقل عن الكلبي في الجمهرة أن حسين هذا استشهد في القادسية، وعلى ما ذكر ابن الكلبي يكون هذا الحديث مرسلا لأن سعيدا والد عروة لم يدرك زمن القادسية، فإما أن يكون حسين ابن وحوح آخر ممن أدركهم سعيد، وإما أن يكون لم يقتل بالقادسية كما قال ابن الكلبي. قلنا ومع ذلك فقد حسن إسناد هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث اختصره أبو داود وهو مطول كما ذكر الحافظ في الإصابة، وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي من طريق عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي بهذا الإسناد، ورواية الطبراني مطولة. وقال الطبراني في الأوسط لا يروى هذا الحديث عن حسين بن وحوح إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى بن يونس. قلنا وقد عزى هذا الحديث الحافظ في الإصابة إلى أبي القاسم البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم والطبراني وابن شاهين وابن السكن، وذكره مطولا. وقد أخرج ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني عن عبد الرحمن بن مطرف بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالعصبة فصف أتى طلحة بن في قطار بالعصبة. قطار؟ إيه نعم أحسن الله إليك. كيف؟ أو في قطار أحسن الله إليك. بالعصبة فصف وصففنا خلفه فقال اللهم ألقي طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. وهذا جزء من حديث طلحة ابن البراء الطويل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعجيل الجنازة من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولفظ البخاري أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها وإن يكوا سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. نعم يعني الحديث هذا ضعيف، لكن تعجيل الجنازة والإسراء بها لا فيها حديث، فيها حديث تشهد المعنى، معناه صحيح لكن هو بهذا السر ضعيف، الحديث ضعيف لكن المعنى تشهد لها النصوص الأخرى في أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدموا لها وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم، فيكون المعنى تشهد له الأحاديث ولا سرد هذا الحديث ضعيف. بعضها صلى عملك يؤخرها ليوم الجمعة. نعم نعم. يقول اجعلها يوم الجمعة حتى أكثر للناس وكذا، هل هذا جائز أحسن الله؟ والله التأخير يعني إذا كان وقت يعني قصير مثل لإعلام الناس وإخبارهم أو ليأتي من يأتي عن قرب لا بأس، أما التأخير يوم أو يوم ما ينبغي، أيام أو يوم هذا وقت طويل، لكن ساعات من الظهر للعصر أو كذا أو وقت قصير تلحق الناس أو يخبرون الجيران أو الأقارب ويأتون في وقت ليس بالطويل فلا بأس، أما تأخير يوم وأيام هذا يعتبر تأخير ينافي التعجيل. نعم أحسن الله إليكم. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. غسل الميت. وغسل الميت. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لا نقف على هذا الباب في كلام الأهل، كلام طويل، أجل إن شاء الله وفق الله سم القراءة في تفسير الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى أي يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وكما قال تعالى أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فتكون الآية تشمل إحياء الأموات الذين ماتت أجسامهم وإحياء الكفار الذين ماتت قلوبهم. إنا نحن الموتى، فالموتى قسمان، موتى الأجساد وموتى القلوب. فموتى الأجساد الله تعالى يحييهم ويبعثهم، وموتى القلوب كذلك يحييهم بالهداية وتبصيرهم بعد الضلالة والعمى. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدهم دمهم. نعم أعد قوله صلى الله عليه. قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى أي يوم القيامة.

فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقالوا نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد ابن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا في منازلهم. الحديث الرابع. قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل في المدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة كلاهما عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله به. الحديث في ضعيف تكلم عليه. أي نعم. قال أخرجه سنن النسائي. قال أثره في الجنة. قال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعف سنده محققوه لضعف حيي بن عبد الله المغافري. ثم قال سنن النسائي وسنده ضعيف كسابقه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا الحسين عن ثابت قال مشيت مع أنس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا. فلما قضينا الصلاة قال أنس مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي فقال يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب؟ وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. صحيح، تداخل في القول الأول، صوب القول الأول يكتب عمل الإنسان ويكتب آثاره ما خلفه، وأما الخطأ فإنها تكتب من عمل الإنسان، الخطأ من عمله وهو في الدنيا يكتب عمله منها خطأ، والقول الأول يكتب عمله من الخطأ وغيرها ويكتب آثاره اللي خلفها. فالقول الأول أشمل ويكون القول الثاني داخل القول الأول، ولذلك القول الأول هو الصواب اختاره البغوي وجمع. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. إيش وهذا؟ وهذا القول نعم لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا، القول بأن المراد نحن المتى ونكتب ما قدموا وآثارهم مثلهم الخطوات إلى العمل، إلى العمل الصالح، خطوات إلى الصلاة المشي. نحن نتكلم ما قدموا من الأعمال والخطوات، خطواته في الخير أو في الشر حينما يمشي إلى خير والشر. والقول الأول أنه يكتب ما قدموا من العمل الصالح أو العمل السيء وآثاره ما خلفه بعده من عمل صالح ومن عمل سيء، إذا كان يقتدى به

حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار وسأدل بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل. نعم، وأن هذا في حقي من يشق عليه. نعم. حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب ثم قال رحمه الله: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاه من غير ذكر العلة التي أسماهم بها التي أسماهم بهذا الاسم. توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر. بارك الله، أحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصية. بارك، وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع علمه وفصله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.